بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 88 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بما فيه من التهديد العظيم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدا. ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه، والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب ونحوه. وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره، ويؤيده أنه نزل في مقياس بن ضبابة وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار ولم يظهر قاتله، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إليه ديته، فدفعوا إليه ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدا. أو المراد بالخلود المكث الطويل، فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله سافرتم وذهبتم للغزو فتبينوا، فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات من التثبت. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن حياكم بتحية الإسلام. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلام بغير الألف أي الاستسلام والانقياد، وفسر به السلام أيضا. لست مؤمنا وإنما فعلت ذلك متعوذا. وقرئ مؤمنا بالفتح أم مؤمنا بالفتح أي مبذولا له الأمان. تبتغون عرض الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، تطلبون ما له الذي هو حطام سريع النفاد، وهو حال من الضمير في تقول مسعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك التثبت. فعند الله مغانم لكم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لما له عن قتل أمثاله لماله. كذلك كنتم من قبل، أي أول ما دخلتم في الإسلام، تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنتم بها دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألس من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم. فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدنيا فتبينوا وفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم، ولا تبادروا إلى قتلهم ظنا بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفا، فإن إبقاء ألف كافر فإن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. إن الله كان بما تعملون خبيرا عالما به وبالغرض منه، فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه. روي أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدا فهربوا، وبقي مرداش ثقة بإسلامه، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد، فلما تلاحقوا به وكبر ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة واستاق غنمه فنزلت، وقيل نزلت في المقداد مرة برجل في غنيمة فأراد قتله فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة وقال ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة إيمان المكره، وأن المجتهد قد يخطئ وإن خطأه مغتفر. لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين في موضع حال من القاعدين أو من الضمير الذي فيه غير أولي الضرر بالرفع صفة للقاعدين، لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منهم. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال غير أولي الضرر أو الاستثناء، وقرئ بالجر على أنه صفة للمؤمنين غير أولي الضرر أو بدل منه. وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر، فقال ابن أم مكتوم وكيف وأنا أعمى، فغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن تردها، ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة، وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، جملة موضحة لما نفى الاستواء فيه، والقاعدون على التقييد السابق ودرجة نصب بنزع الخافض أي بدرجة، وعلى المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة منه أو الحال بمعنى ذوي درجة. وكل من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما نصب على المصدر لأن فضل بمعنى أجر فضل بمعنى أجرا أو المفعول الثاني لتضمنه معنى الإعطاء، كأنه قيل أعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظيما. إذن نعود لما بدأنا به. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا خطأ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كررنا أكثر من مرة أحوال القتل، وقلنا إن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد، وهو أن يتوجه الإنسان إلى شخص آخر بآلة قاتلة ويقتله، فإن كان هذا المقتول مسلما عند ذلك ففيه القود، أي يقتل شخص بشخص وتقتل جماعة بشخص، لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم. هذا بالنسبة للحالة الأولى من القصاص، فإن عفى أهل المقتول من القود إلى الدية فالدية مغلظة مثلثة، ومعنى مغلظة أي إنما تكون 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، وتكون على الجاني وتكون مباشرة. وهنالك الكفارة في جميع الأحوال التي نذكرها، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. إذن هنالك شيء بينه وبين أهل المقتول، وهنالك شيء بينه وبين الله عز وجل. أكرر: ما بين الأهل المقتول وما بين القاتل أحد أمور 3: القواد، الدية، العفو. طبعا من جملة الدية أن يكون هنالك صلح على الدية ولو بأي رقم ما إذا لم تكن الجمال موجودة. أما من قتل شبه عمد، وهو من توجه إلى إنسان حتى ولو لطمه، يريد ضربه، قصده ولو بأي آلة بسيطة لا تقتل لكنه مات، يسمى بشبه العمد. شبه العمد فيه أولا لا يوجد فيه القود، وإنما فيه الدية المغلظة، وهي كما في دية العمد 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، ولكن هنا تكون على العاقلة ولمدة 3 سنين تكون مقسطة. طبعا يدفع في كل سنة 1/3 هذه الدية على كل العاقلة. كذلك على القاتل هنا الكفارة وهي العتق أو الصوم. أما القتل الخطأ فهو أنه يريد مثلا أن يرمي صيدا فرمى إنسانا، أو دهس بسيارة، أو رمى شيئا فوقع على إنسان وهو لا يظن أنه مار، كل ذلك من الخطأ. فماذا فيه؟ ففيه الدية المخمسة وتكون على العاقلة 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جفعة. إذن هذه التي تكون بالنسبة للدية وأيضا على العاقلة ولمدة 3 سنين إن كان المقتول مؤمنا، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، فإن كان مجوسيا فثلثا عشر الدية فقط، والمرأة على النصف من الرجل في كل هذه الأحوال التي ذكرتها، يعني ديتها على دية نصف الرجل تمام. وليس البحث هنا هذا البحث، وإنما أذكركم بأنواع القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني هنا أراد أن يقتل أو قتل بالفعل إنسانا وهو متعمدا قتله، متعمدا إزهاق روحه عند ذلك، فإما أن يكون هنا في هذه الحالة قال تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا التهديد العظيم الذي قال فيه أولا عبد الله بن عباس إنها لا تقبل منه توبة، السبب في ذلك إذا كان مستحلا، والمستحل لهذا الأمر لقتل الإنسان المؤمن معنى ذلك من استحل شيئا يعني معلوما من الدين بالضرورة تحريمه فقد كفر. نعم، فكأنه في هذه الحالة يموت والعياذ بالله باستحلاله على كفره. أو المراد منه إذا لم يتب إلى الله عز وجل وأصر على هذه المعصية إلى أنه مات وهو مصر على أنه يستحل قتل المؤمنين، هذا جزاؤه جهنم قولا واحدا بما جاءت به الآية الكريمة. أما إذا قلنا إن الإنسان المؤمن مات مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفعل كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة من الكبائر تاب عنها وأقلع عن المعصية، والله سبحانه وتعالى يرضى من عبده أن يتوب من الشرك، وأي ذنب أعظم من الشرك، ومع هذا إذا أقلع عن المعصية تاب، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح. طبعا لو نظرنا إلى بعض الأحوال التي جرت فيها هذه الآية أن مقياس بن ضبابة وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار، وعندنا ما يسمى في الشرع هنا إذا وجد إنسان في أرض جماعة ميتا فيتهمون به، ولذلك يحلف أهل المقتول 50 يمينا على أنهم قتلوه ويستحقون دية، أو يحيلون الأيمان إلى أصحاب الأرض فيحلفون 50 يمينا على أنهم لم يقتلوه، وهذا ما يسمى في شرعنا القسامة، وهي مشروعة بأن يحلف 50 يمينا ولو كان صاحب الأرض واحد، يعني يكررها، فإذا كانوا 2 يحلف كل واحد منهم 25، فإذا كانوا 3 كل واحد يحلف 17، فإذا كانوا 4 يحلف كل واحد منهم 13، وهكذا. المهم حتى ولو كان عندنا في القسمة جزء من اليمين يعتبر يمينا، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر في ذلك الوقت ماذا؟ أن يدفع بنو النجار لمقياس بن ضبابة الدية لأنه لا يعلم قاتله، وهنا امتثل هؤلاء فدفعوا الدية. ولكنه ماذا فعل؟ حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدا، أمثال هؤلاء الذين قتلوا المسلمين وهكذا لم ينصاعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وماتوا على الردة، إذن هؤلاء مخلدون في نار جهنم. وإما أن نقول هذه معصية كبيرة جدا، فالإنسان المؤمن يعني يدخل النار تحلة للقسم وكل على حسبه، لكن هذا الخلود الطويل طويل جدا إنما يكون هذا للعصاة بحسب معصيتهم وجرأتهم على الله عز وجل في الدنيا. ولكن إذا كان الواحد يموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا خلود له في نار جهنم مهما كان الذنب الذي فعل. بعد ذلك يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، طبعا معنى ضرب سافر أو يعني سافر إما للعمل وإما للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كان الصحابة إذا ذهبوا إلى بلدة فسمعوا منها الأذان امتنعوا من القرب منها، وهذه مسألة هامة جدا. قال فتبينوا، يعني قبل أن تقاتلوا انظروا من هؤلاء، ماذا يدينون، ماذا يعتقدون. نحن دعاة إلى التوحيد، نحن لسنا نذهب من أجل القتل وسفك الدماء، لا، بل نخبر الجماعة أننا جئنا لنخرجكم من الظلمات إلى النور. فإما أن تدخلوا في الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، لا شيء على الإطلاق. وإذا كانوا من أهل الذمة وأرادوا أن يبقوا على دينهم اليهودية والنصرانية عند ذلك يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. وإما إذا لم يرضوا بهذا ولا بهذا يقاتلون وينذرون لمدة 3 أيام. انظر هكذا كان الفتح عند المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتثبتوا في قراءة أخرى. وإذا رأيتم من يقول لكم السلام عليكم، معنى ذلك حياكم بأي تحية، بتحية الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، سواء قرئت السلام أو السلام، معنى ذلك انقاد إليكم، استسلم إليكم، أخلص إليكم، قال إنني منكم، أنا مؤمن بربكم، لا تقولون له لست مؤمنا، أو لا تقولون له لست مؤمنا عندنا، لا، الإسلام يؤمنه ويبذل له الأمان إلى غاية إلى غاية الأمر. والغرض من قولكم لست مؤمنا ولست مؤمنا ما هو؟ أن تبتغوا بذلك الغنائم، عرض الحياة الدنيا. لماذا تطلبون حطاما سريعا من الدنيا؟ نعم، ويحملكم ذلك على العجلة، الأنات الأنا، إياكم أن تتعجلوا، افهموا الأمر بشكل جيد. فإذا كانت لكم مغانم فالله سبحانه وتعالى قد أحلها لكم وأعطاكم إياها وتغنيكم عن القتل الكثير، فعند الله مغانم كثيرة، مغانم لكم كثيرة غير محصورة، فتغنيكم هذه المغانم عن قتل رجل يقول أنا مؤمن، أنا مسلم، السلام عليكم، أنا داخل في أمانكم. ذكرنا الله عز وجل بأول الأمر، يا من تقاتلون الآن من أجل أن تخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ألم تقاتلوا من أجل أن تخرجوا من الظلمات إلى النور، ألم تكونوا كافرين قبل ذلك ثم دخلتم في الإسلام، ألم تتفوهوا بكلمة الشهادة أولا ثم رأيتم أن هذه الشهادة تثبت في قلوبكم أكثر وأكثر وأكثر، فالإيمان يزيد وينقص. كذلك كنتم من قبل في أول دخولكم للإسلام تفوهتم بهذه الكلمة عندما قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحصنتم أنفسكم وحصنتم أهليكم حصنتم أولادكم حصنتم أموالكم بقولكم لا إله إلا الله، حصنتم دماءكم حصنتم أموالكم حصنتم أهليكم. أبدا يا ترى هل كان كل واحد منكم ما كان على لسانه مواطئا في قلبه 100%؟ الله يعلم ذلك. فمن الله عليكم، اشتهرتم بالإيمان، اشتهرتم بالاستقامة، اشتهرتم بالثبات على الدين، افعلوا ذلك مع غيركم فتبينوا تثبتوا وافعلوا بالداخلين بالإسلام كما فعل بكم، عاملوهم كما عملتم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعلوا بهم ما فعل بكم، لا تبادروا إلى قتلهم أبدا ظنا منهم أنهم قالوها خوفا قالوها اتقاء. إذن نحن لا نستطيع أن نفرق ما بين المؤمن والكافر إلا بهذه الكلمة، فإذا قال لا إله إلا الله حكمنا عليه بالإيمان. لو جاء إليك رجل وقال لا إله إلا الله ثم مات، وجب عليك تغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، لأنك سمعت منه لا إله إلا الله، ولو لم تره يصلي لله عز وجل ركعة واحدة، سمعت منه فمات، فماذا العمل؟ إذن تقول إنه مسلم وتعامله معاملة المسلمين، فلا تقول والله قالها اتقاء، قالها خوفا، قالها نفاقا، قل قالها إسلاما. فهذا الأمر إياكم أن تفعل، يعني دائما عندنا الخطأ في العفو أفضل بكثير من الخطأ في القصص. لو كان عندنا 100 رجل ويشتبه بهؤلاء 100، فماذا نفعل؟ نترك 100 ولا نقتل واحدا منهم ولو كانوا أكثر من ذلك إذا كان يحتمل أن نقتل واحدا منهم بغير حق؟ تصور 1 من 100، 1 من 1000، 1 من 1000، ادرأوا الحدود بالشبهات. ما دام هنالك يوجد شبهة فإننا نستبقي هؤلاء على قيد الحياة حتى تتبين لنا تلك الشبهة. إبقاء 1000 كافر يشرك بالله تبارك وتعالى للشبهة أهون عند الله من قتل مسلمين، بل آلاف، ابقاء آلاف للشبهة وعدم قتلهم أهون عند الله عز وجل من أن نقتل واحدا منهم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ما أعظم هذا الأمر، ما أعظم هذا الدين، إننا ندخل في النجاة آلاف من أجل واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أليس هذا الأمر عظيما؟ انظروا إلى ترتيب الأحكام على ذلك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، كان الله سبحانه وتعالى وما زال عالما به، عالما بالغرض منه، لا تتهافتوا في القتل، احتاطوا فيه، تأنوا، هذه مسألة عظيمة. أيضا حدث هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة قد فهم هذا المعنى بشكل جيد. يقال إن سيدنا علي رضي الله عنه قد رفع سيفه على رجل كافر فبسق الكافر في وجهه فترك سيفه ولم يقتله. قيل لما لم تقتله وهو كافر متحقق من الكفر؟ قال لا أريد أن أقتله لأن مثلا دفاعا عن نفسي، وإنما أريد أن أقتله لله. القتل لله عبادة، أما القتل للنفس انتقام حظ للنفس، أنا لا أريد أن أكون ذلك حظا لنفسي أبدا. ما هذا الأمر الذي وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غزا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في أهل فدك، فهربوا جميعا، الجماعة الموجودين كلهم هربوا، ويوجد واحد اسمه مرداس ثقة بإسلامه، لما رأى خير المسلمين ألجأ غنمه إلى مدخل في جبل وصعد، فلما تلاحقوا به قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسب سيدنا أسامة أنه قالها خوفا عندما دنا السيف منه فقتله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله، ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله، حتى كان أسامة يتمنى أنه لو لم يكن قد أسلم لما حدث له بذلك. قال يعني هذا الرجل ربما بنظر أسامة أنه قتله، وربما قالها من أجل أن يفر بأهله وماله، حتى ولو كان مكرها على الإيمان، ألم تسمع لا إله إلا الله؟ نعم. هذا يدلنا أيضا على مسألة اجتهادية، اجتهد سيدنا أسامة فأخطأ، نعم، وكذلك أخطأ مثله مثلا بعض الصحابة، فكان يقول له نفس الكلام تماما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الخطأ في مثل هذه الأمور ممكن ومحتمل، ولكن التنبيه والتدريب والتحصيل لهذا الأمر أمر هام جدا. لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين. طبعا لو أردنا أن نفاضل ما بين المجاهد وما بين القاعد، أي مفاضلة كبيرة جدا، من ذهب من أجل أن يقدم روحه وماله وأهله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كالذي يجلس، كالذي يكون في بيته لا يقاتل، شتان ما بين هذا وهذا. إذن الجهاد، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، قراءات جاءت. ونعم إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إذا وصفناهم غير أولي الضرر فنقول غير، إذا استثنينا منهم غير أولي الضرر إذا وصفناهم، وهكذا كل حالة إنما تكون بحالة من الإعراض. عندما نزلت الآية وغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر أصحاب الضرر، أصحاب العهاء، أصحاب مثلا الأعرج الأعمى، ماذا يفعل بنفسه؟ قال ابن أمي مكتوم، وكيف وأنا أعمى؟ لا يستوي، وأنا أعمى لا أستطيع أن أفعل ذلك. فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كان زيد بن ثابت يقول وقعت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان ثقل الوحي شديدا حتى ظن أن فخذه ترد، يعني تدخل في الأرض لثقل الوحي الذي شعر به، حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا مساواة بينهم وبين القاعدين. هؤلاء قدموا كل شيء وهؤلاء لم يقدموا شيئا. إذن هذا له مرتبة عالية، فضل الله المجاهدين بأموالهم. لله درك يا أبا بكر، لله درك يا عثمان، يا عبد الرحمن بن عوف، يا فقراء الصحابة، يا من كان عنده درهم فقدمه في سبيل الله عز وجل. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إذن هنالك لا يوجد استواء، المقاتل درجته أعلى بكثير من القاعد. هؤلاء فضل الله عز وجل، رفعه درجة، أعطاه درجة زائدة. نعم، هذه صاحب درجة. إذن كل ذلك كما تريد أن تقدر هذا الأمر، ما فالله تبارك وتعالى رفع هؤلاء رفعا فصاروا أصحاب درجتين، وهذه الدرجة درجة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فضلهم درجة، فضلهم بدرجتين، قل ما شئت، كل ذلك يدل على التفضيل والتمييز لهم عن غيرهم، وكلا وعد الله الحسنى. طبعا عندما يكون القتال فرض كفاية لا يقاتل كل المسلمين، لكن المجاهد وعده الله الحسنى، والقاعد وعده الله الحسنى، أي وعد الله هؤلاء وهؤلاء جنة عرضها السماوات والأرض. لماذا؟ لحسن عقيدتهم، لثباتهم على لا إله إلا الله، لإخلاصهم لهذا الدين، لإخلاص نيتهم. ولكن زيادة العمل دائما تقتضي زيادة الثواب، فهؤلاء المجاهدون لهم ثواب زائد عن غيرهم. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني أعطاهم أجرا، فعند ذلك يقال هذا مفعول به. أثابهم، أعطى الله المجاهدين أجرا، صار مفعول ثاني. يعني بالنسبة للإعراب إن المعاني ربما تتجدد في ذلك، فأعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعطينا الله سبحانه وتعالى من فضله. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت لا إله إلا الله على ألسنتنا، اللهم اجعل لا إله إلا الله آخر أعمالنا، اللهم اجعلنا نحل ما تأمر به لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا نحرم ما تأمر به لا إله إلا الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون سائرا على هذا المنهج الذي رسمه الله عز وجل له، ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.